ما حكم المصارعة في المسجد وكيف صفتها مع الدليل، وما حكم التكسل عن أداء تحية المسجد عند دخوله؟ سؤالين يعني. مصارعة مطارحة ولا صارعان يطارحان أيهما يغلب صاحبه؟ وقد فعل الحبشة في المسجد لعبا أغرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق والحراب مما يستعان به في الحرب، فلا يضر إذا كان ما صاحبه شر آخر. قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهم يلعبون بحرابهم ودرقهم في المسجد، فالمصارعة من جنس ذلك، من جنس لأنهم يستعان بها في الحرب إذا كان ما يصحبها شر. نعم. عندي سيارة بعتها على شخص والمبلغ مؤجل لمدة سنة واحدة، وبعد السنة استلمت المبلغ. وش اللي بعد المصارعة؟ عندي سيارة اللي بعد المصارعة إلا تحية المسجد، يعني بتكسر عن ذات تحية المسجد. تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، ولا ينبغي أن يكسر إذا كان على وضوء صلي تحية المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.